الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ في ليلة الفائتة وقد تلوت هاتين الآيتين الكريمتين من سورة هود وهما الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وذكرت البارحة أن الله عز وجل يبعث كل نبي من أنبيائه بحجة، ببرهان، بمعجزة، أمر خارق للعادة يعجز عن مثله البشر. المعجزة هي الأمر الخارق للعادة التي يعجز عنه البشر. كلمة تعجز طبعا هذه بعلماء المنطق قد ينكرونها، لأنه يقول هذا تعريف مشتمل على الدور، لأن ذكر المعجزة في تعريف القرآن المعجز، في تعريف المعجزة، والأمر سهل. وذكرت أن أعظم، بل تقريبا كل معجزات الأنبياء كانت حسية، شيء يبصر بالعين ويسمع بالأذن، شيء مبصر مشاهد. وخص حبيبه، أنا أشرت البارحة السبب لماذا تكون المعجزة يعني قصيرة الأمد، لأن طبعا الشيء اللي مشاهد بالعين ما يستمر طول حياته ماثل أمام العين ومنصوب أمام العين تراه وتبصره. هو حتى هذا المبصر اليوم باكر يكون علم، يكون تنقله فلان قال وفلان شاف، يعني وإن كان يعني يصير علم بعدين. لكن أشرت البارحة إلى أن السبب في ذلك أن الله عز وجل عامل الإنسانية وهو أعلم بها. ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ فلعلمه بها أعطى لكل نبي علما وشريعة ونظاما ينفعها الأمة التي بعث إليها. ومعلوم بعلم الضرورة العلمية الدينية أن الله عز وجل لم يعمم الرسالة على جميع البشر إلا لواحد من هؤلاء الرسل، فكل نبي كان يبعث لقومه خاصة، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. لما يذكر كيف خص الله أمة محمد بأشياء، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه من خصائص محمد عليه الصلاة والسلام لم تكن لأحد من الأنبياء قبله، لم تكن لأحد من الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام في أمور، في خمسة أمور منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، يعني أحمر أصفر أسود عجمي عربي من أقصى الجنوب من أقصى الشمال من أقصى الشرق من أقصى، جاء لهم دين واحد. لكن لما تجي وتكون من أهل التدقيق وتبحث في خلاصات كل نبي ورسالته، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أصل البشرية لا تستطيع عيش نفسها، يعني مهما كان الإنسان واعي دارس قاري مثقف موسع، المثقفين عند واحد منهم يكتبون قائمة المثقفين وما يستوي ريال، ما يسوي هلل، ما يسوي شيء، تافه حقير. لما يسأل واحد، سمعت أنا من كم يوم في التلفزيون واحد يسأل واحد من هؤلاء، يقول له: كيف تجرؤ وتقول على ربك مسكين؟ قال: هذه عبارة أدبية، نقول الله مسكين عبارة أدبية. ألا تستحي على وجهك وتقول عبارة أدبية. أنت تعرف الأدب، أنت تعرف أدب السلوك أو أدب العلم أو أدب الأخلاق أو أدب الدراسة، ولا تعرف شيء من ذلك كله، لأن لله الأسماء الحسنى. لا، ما يسمى إلا بأكرم الأسماء، ولا يعلم اسمه إلا هو. يعني قد يوصف الله بوصف، ويوصف عبد من عبيده بوصف. وأكثر أنا أن الله يصف يوسف يقول: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف يقول للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وربنا وصف نفسه المقدسة بأنه حفيظ عليم. فهل العبد المسكين يوسف الحفيظ العليم يوسف يساوي الحفيظ العليم خالقه ورازقه ومنجيه من من من من من من غيابة البير ومتولي أمره، ويوم يخون إرموه يخونه في البير يقول له: لا تخف لا تخف، يعني أنت محفوظ ومحروس، يهيل له ويبشره من أول يوم؟ فرق بين الحفيظ العليم الله وبين الحفيظ العليم العبد. فلا يطلق على الله إلا أجل الأسماء وصفاته. ونحن أهل السنة والجماعة، الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة، تخصصنا بأننا لا نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه، أو سمى به أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم وأنبياءه المرسلون. فلا نطلق عليه اسما من عندنا، مهما تصورنا أنه اسم جميل، يعني مهما تصورنا اسم جميل نقول هذا نسمي به ربنا، ما يحل لنا. يصير قول على الله بغير عين. إنما نحن نتبع كل ما ثبت من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، نؤمن بها على ما جاءت من ربنا أو من دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قبله، نؤمن بذلك. لا نغير ولا نبدل ولا نكيف ولا نحرف ولا نؤول ولا نمثل ولا نعطل ولا نشد، كل ذلك نبتعد عنه. هذا الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق، أنهم ملتزمون بأوصاف ربهم وأسمائه الحسنى، لأن له الأسماء الحسنى وصفات العلى. أنت إذا كنت في ضيق وكرب ناديت بأي اسم الأسماء يجيبك، ويقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا اللي يقول على الرب مسكين ويتباهى سمون مثقف، ويكتب في عداد المثقفين ويعملوا الوزن. ما الوزن ده؟ مثل ما قال إن مات على ما هو عليه، إن مات يبي يعرف وزنه يوم القيامة. عندما يشق أهل النار إلى النار وأهل الجنة للجنة، يعرف من اللي كان على الهدى والرشاد، أتباع الأنبياء ولا أتباع أفكارهم وعقولهم وشياطينهم من شياطين الإنس والجن. وذكرت البارحة يعني اختصاص كل نبي بمنهج، وأن المنهج كان منهج ما هو مجهز للشمول والعموم، خاص بجنس بجيل من الناس يصلح لهم يصلح لهم. فإذا انتهى هذا الجيل وهذا ويبعث آخر، يبعث برسالة تصلح للباقيين اللي موجودين في وقته اللي بعث لهم. لكن دين محمد ما جاء لأمة دون أمة، ولا لجيل دون جيل، ولا لقبيل دون قبيل، ولا لها مصر دون مصر، ولا لها عصر دون عصر، بل من يوم بعث. جاء في حديث قدسي يذكر ابن القيم وغيره، أنا أقف طبعا على سنده: وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. وقاعدة أهل الدين، دين الحق، قاعدة أهل الدين أن الله لا يرفع عملا صالحا إلى السماء إلا بشرط أساسيين، يعني لا يكون مقبولا عند فاطر السماوات والأرض، ولا له ميزان عند الرب إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، الشرط الثاني أن يكون على منهج النبي محمد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حسن العمل أن يجمع هذين الشرطين، أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون على منهج النبي محمد. فإذا فقد أحد الشرطين ضرب به وجه صاحبه وأتعب نفسه على البور، ما يستفيدش ولا يكسب شيء من عمله. إذا عملت العمل لوجه الله، لا مثل ما قال الصالحون الأبرار اللي وصفهم ربنا: ويطعمون على الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى من واحد منهم ما يتمنى ان اللي اعطاه النعمه يقول له يقول له مشكور، خليه يقولها بينه وبينه ويشكرها في قلبه، ما هو بلازم يعلمنا اشكرك على هالنعمه دي. مع انه طبعا لو شكروا على النعمه زين، لو شكروا على النعمه زين، يعني احسن من اللي يجحدها، احسن من اللي يجحدها. والعاقل يعمل الخير لله عز وجل. من يصنع العرفة لا يعدم جوازيه ولا يذهب العرف بين الله والناس. إن رده الناس ما يرده الله سبحانه إذا علم أنه له، إذا علم أنه له. قلت إن قوم فرعون الذي بعث الله إليهم موسى مع بني إسرائيل كانوا برعوا في السحر براعة لم يلحقهم فيها أحد ولم يسبقهم إلى مثلها أحد، لا الأولين ولا الآخرين. فبعثه يرمي العصا تطلع حية تبتلع كل دواب السحر اللي حطنها، يحط يد السمرة في جيبه تطلع بيضة كأنها فضة من غير برص ولا مرض، ويسلط على فرعون 9 آيات على قومه. شافوا العصا واليد العصا واليد، وشافوا الطوفان، وشافوا الضفادع، وشافوا الدم، يسلط عليهم الدم مدة. الواحد منهم إذا جاب أي طعام المرة تخبز خبزتها، وعندما تقدمها لرجلها عندما يفتحها تنقلب دم. تجيب له الماء يمكن طالع من قاع الأرض، الطرمبات هذه اللي تأخذ الماء، ما فيه أي شيء. عندما تقدمه عشان يشرب ينقلب دم. كل طعامهم وشرابهم يصير عندما مبغوض بالدم، لا يشتهى ولا يؤكل. فيضرعون إلى موسى: يا موسى ادعو لنا ربك يكشف عنا الرجس. فيكشف عنهم الرجس، فيستمرون في طغيانهم، فيرفعهم الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات. هل انتفعوا بها؟ لا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وإحنا أخوف ما خف علينا في عصرنا هذا ان احنا اذا يعني حافظنا على الصلاة وعلى الصيام وعلى العبادة نغتر. ان هذه بلوى البلايا وعلة العلل التي تقتل الشعب او تقتل الامة او تقتل الانفس، انك تعمل عنه تغتر، وانك اذا عوقبت بعقوبة. ما هو واحد من علماء السلف يقول انا والله اذا عصيت ربي وما يعصي ربي لا يزني ولا يسرق، إنما قد يقصر في نوافل كان يصليها يقصر فيها، أو في عمل يمكن ينام عن صلاة وهنا والقلم مرفوع عنه، لكن يحسب أن القامة قامت. فيقول أجد أثر ذلك في دابتي، الدابة اللي أركبها تبدأ تحرن بدل ما تكون يعني ماشية مستقيمة، تبدأ تحرن ما إذا ركبتها حرنت. فاحنا اذا راينا الدنيا من حالنا ما هي على الطبيعه، نفتش في انفسنا وش احنا سوينا مع ربنا اللي بيده كل شيء. ويقول وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. لو لجأنا الى الاستغفار كل يوم وليل ونهار استغفار وتوبه الى الله، هذا غالبا ننجح. لأن الله يقول لنبيه وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ويقول في قصة هود: وأن استغفر ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويقول فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فليب الحياة الحقيقية السعيدة والرغد العيش ورغد العيش والرزق الهني الواسع الكريم عليه بكثرة الاستغفار، ولا يضر ذلك، ينفعه، يجلي قلبه ويجلي عينه ويجلي كل اللي فيه، ينفعه. استغفر الله ويتوب إليه. بعض الناس إذا ارتكبوا جرائم يطلقون الحريم في الطرق عاريات كاسيات مخبثات خبيثات، ويقولوا لا خلاص هذا الحرية، تنتظرون أن تعملون ذلك والرب يعطيك ويوسع عليكم؟ لا، انظروا في من سبق، شوفوا من سبق، شوفوا الأمم السابقة لما انحرفت. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الإنسان ما يغتر، يغتر بقوة يغتر، لا تغتر، ارجع إلى مالك القوة والقدر، ارجع إلى الذي بيده ملكوت كل شيء، ما يتحرك متحرك إلا بإذنه بأمره، ولا يسكن ساكن له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. برع قوم عيسى في الطب، وصل بهم الحالة في الطب أنه لم يسبقهم أحد إلى معجزات إلى الطب مثل ما يعني عندنا طبعا يحتكرون الطب القديم، يحتكرون الطب القديم، ويقول الطب صحيح صحيح فتحت لنا أمور بالمجاهر والمخدرات والدراسات والمختبرات، صحيح عرفنا أمراض كثيرة، لكن هناك أمراض إلى اليوم ما فكر أحد أن يعمل لها علاج. الكمه، البرص، الكمه إلى اليوم ما يدعي أحد أن عنده علاج البرص. لكن البرص اللي يعجز كل أطباء العالم عن علاجه، لو ضعيت ربك وضرعت ليش فيك ويرجع جلدك أحسن ما يكون. هم قالوا مستحيل، الطب يقولوا ما نقبل له علاج، قلنا له اللي بيده اللي خلق الداء والدواء فاطر السماوات نضرع إليه ويجيب لنا العلاج من عنده. وإذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي يقول لعمر بن الخطاب: يا عمر، تأتي أمداد اليمن، معنى الكلام يأتيك أمداد أهل اليمن. طبعا هذه بشارة العمر، إذا متى في حياة النبي لا كان عرف الناس أن بكر يبقى خليفة ولا عمر يصير خليفة لا أبو بكر صار خليفة ولا عمر صار خليفة، ولكن النبي يبشر بأن أبا بكر سيكون بشارات كثيرة كثيرة كما جاء في القرآن. تلاقيه امرأة عجوزه يمشي في الشارع طريق، فتأخذ بيده وتطلب منه شيء، يقول لها راجعيني. النبي يقول له، تقول إذا لم أجدك يعني خفت موت أنت، قال لها تجدين أبا بكر. قالت فإن لم أجد أبا بكر، قال تجدين عمر بن الخطاب. ويروي البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه كان يزقي الناس من بير في المنام، وأنه رأى نزع ما شاء الله أن ينزع، ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين على ضعف والله يغفر لأبي بكر، ثم أخذها عمر بن الخطاب، أخذ الدلو اللي يزع به الماء، أخذها عمر فلم أرى، يقول النبي محمد، فلم أرى عبقريا يفري فريه، يعني نجح نجاحا كاملا في إمداد الناس بهذا الماء. وقلت لك إن النبي يقف على جبل أحد ويهتز الجبل من تحته، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان أبو بكر وعمر وعثمان مع رسول الله. فعندما ارتجف الجبل، جبل أحد هذا، عندما ارتجف الجبل كما جاء في البخاري أثبت أحد، يقول النبي أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ويقول أبو بكر الصديق والشهيدان، عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، لو كان علي معهم كان قال له، لأنه يعلمه ربه أن يسيب الشهيد علي رضي الله عنه، بس ما كان معه، وهو معهم في جنات النعيم، لأنه بشر بالجنة كما بشرها بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا من فضل الله علينا على السنة والجماعة، أننا نحبهم جميعا ولا نفرق عنهم جميعا ولا نفرق بين أحد منهم في الحب، وهم أولياؤنا وأحبابنا، ونضرع إلى الله ليلًا ونهارا أن يحشرنا معهم مع حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. هذا شهوتنا، هذه شهوتنا. فالنبي يقول لعمر: يا عمر، تأتي أمداد أهل اليمن فيهم أويس ابن عامر من قرن ثم من مراد، فإذا جاءك فاطلب منه أن يستغفر الله لك. يأتي الحديث الصحيحين، يأتيك أمداد أهل اليمن، ما يأتيك يعني معناته بتخلي خليفي، يأتيك أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر القرني، طبعا الناس الآن يقولوا قرني، حتى بني قرن، حتى القرنيين كلهم يقولوا قرني، هي قرن ما هي قرني، قرني غلط في اللغة العربية، إنما هي قرني بفتح الراء. يأتيك أمداد أهل اليمن، هو طبعا من بلاد من بلقرن، بلقرن طبعا الإنسان يتغلبه العمية في هذا ويقول مثل الناس. يأتيك أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر القرني ثم من مراد، يعني من قران ثم من مراد، يعني قرن فأخذ من قبيلة مراد. فإذا استطعت أن يستغفر الله لك فافعل. وعمر عندما ولي الخلافة كان كل همه إذا جاء موسم الحج، وطبعا كانوا الأمداد اللي يأتون لإمداد الخليفة يبعثهم للجيش، يعني يجي من اليمن للمدينة يوجههم إلى الشام، العراق، إلى مصر، إلى أي بلد من هذه البلاد. فيقول يأتيك أمداد أهل اليمن فيه أويس بن عامر من قرن ثم من مراد، هو بار بأمه، هو بار بأمه، كان به برص فدعا الله فبرئه إلا موضع درهم. البرص اللي كان في جسمه شفاه الله بدعائه لما دعا ربه شفاه، إلا بقى موضع درهم عشان يذكره بنعمة الله عليه، إلا موضع درهم. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال فكان عمر إذا جاء قال أفيكم أويس بن عامر؟ فيقولوا ما في أويس بن عامر. سنة من السنوات وعمر يسأل أمداد أهل اليمن بعد ما انتهوا من الحج وجوا المدينة، قال أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا نعم، هذا يعني في الإبل بعيد. فجيء به، قال له عمر أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من قرن ثم من مراد؟ قال نعم. قال ألك أم أنت بها بار؟ قال نعم. قال كهل بي كان بك برص فشفي إلا موضع؟ قال نعم هذا هو. قال استغفر لي، ادعو ربك أن يغفر لي، فإن النبي قال كذا وقال كذا وقال كذا، وأرى لا تروح العراق، أنت متجه إلى، قال إلى البصرة، إلى العراق، يعني يمد أهل العراق يدافع عن الإسلام في هناك. قال يعني تبقى معي، خليك عندي هنا لا تروح. قال لا أحب إلي أن أكون في دهماء الناس. فيذهب إلى العراق، ويبدأ كل ما يجي ناس من العراق يسألهم عمر ماذا فعل أويس بن عامر، فيقولوا له إنه يعني في حال في دهماء الناس. لما جاء واحد يسأل عمر قال له أفيكم أويس بن عامر؟ قال ليش تسأل أويس بن عامر عن أويس بن عامر؟ قال النبي قال وقال وقال. قال إني تركت يعني في دهماء قومي. ويرجع طاير داك العراق، يرجع يركب طاير إلى العراق عشان يسأله أن يستغفر له. وطبعا ما علم الناس بهالقصة. فعندما رجع العراق إلى العراق ورح لأويس، قال له يا أخي أرجوك أن تستغفر لي. فيقول له أويس رأيت عمر بن الخطاب؟ يعني ما يمشي دري الناس عني إن أدعو ولا ما أدعو، أنا شفت عمر. قال نعم أنا كنت عنده وقال كذا وقال كذا. قال يا أخي استغفر لي، أنت أحدث عهد بسفر مني، يعني سفر طاعة، فادعو لي أنت، أنا محتاج. دع هذا دع هذا وهذا دع له. هذا مثال يعني الأمراض. فالذي بني الطب اللي كان في عيسى، أيام عيسى عليه السلام في فلسطين وفي العالم، ما لم يكن أحد في أمم الأرض قبلهم ولا بعدهم بلغهم فيه. فيرسله الله بماذا؟ يبرو الأكمه اللي ما العيون، الفتحات العين هذه، الحدقة هذه غير موجودة، إنما عبارة عن كتلة لحم العين عبارة عن كتلة لحم لا فرق بينها وبين ما فوقها، عبارة عن كتلة لحم لا يوجد فيها طاقة للعين ولا فتحة للعين ولا فجوة للعين، ما فيها. هذا الأكمة، الأكمة الذي لا حدقة له. والأبرص هذا معنا كنا يعرفون مرض يصيب الجلد بألوان من البياض، هذا. طب والثالثة يحيي الموتى بإذن الله، يجيب الطين يصوره كأنه طير، يجيب الطين يصوره كأنه طير وينفخ فيه فيطير. هل يستطيع الطب يفكر في هذا؟ لا، ما يفكرون. لو فكروا كثير من الناس الأغنياء الأثرياء المتسعين اللي أموالهم لا يستطيعون إحصاء، يمرض الواحد ولا لك علاج. وأنا بعض رؤساء الدول في زمن من الأزمان السابقة من الأسباب في بعض البلاد العربية لما مرض جمعوا له الدول من الشرق إلى الغرب إلى الشمال إلى الجنوب وأحاطوا بسريره، ولا استطاعوا يأخروا روحه دقيقة واحدة عندما عن مخرجها. فلو كان في مقدار هؤلاء شيوخ أطباء الدنيا في عصرنا، يعني نحن ممكن حوالي 30 سنة الكلام ده وحاولي قريب منها. إذا عملي الله وحده، ولذلك لما يجيهم عيسى يبنوا الأكمة والأبرص، هذه واحد يقول الطبيب يقول أنا أعرفها، ما يقدر يقول يبنوا الأكمة ويحيي الموتى بإذن الله. ونبيكم ما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لا يتلكم تؤمني ومصدقا لما بين من التوراة والوحيات. طبعا ما هي مسبوك فيها وفي ناس مثل فيها. ولوحي لكم بعض كإخوانه الأنبياء ولوحيكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم فافتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا الصراط المستقيم. وصاروا يعبدون هما يعبدوا الرب الذي بعثه. أما النبي محمد شيخ الأنبياء وسيد المرسلين فهو كل الأنبياء اصطفاهم الله على عينه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله يعني موسى، ورفع بعضهم درجات يعني محمدا، ويذكر عن عيسى أيده بروح القدس. كل واحد له مزية، لكن مزية محمد فيها الدرجات العلى التي يوم القيامة عندما يمشي يصير الناس في عرقهم ويتمنون الإفراج عنهم في أرض الموقف، فيأتون نوحا يقولوا الآدم يا آدم أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأشهد لملكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ إيش فعلنا عندما يقول لست لها؟ قال أخرجكم من الجنة إلى خطيئة أبيكم آدم. ولكن يأتون نوحا، فيأتون نوح يقول يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل. فهم بعض الناس وهو فهم خاطئ لا شك، على الأقل عندي أنا إنه فهم خاطئ. هذا الفهم الخاطئ أن النبي محمد ما هو الحال لصاحب الرسالة العامة، وأن نوح أو الرسول آدم ما كان رسول. يا أخي أنت إن عرفت الرسالة والنبوة بالتعريف الخطأ اللي عليه كثير من العلماء، وأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ينطبقون على نوح على آدم على على على على على, على, على آدم. وإن كان التعريف اللي أختاره أنا وهو أن الرسول من بعثه الله بشريعة جديدة، بشريعة جديدة يدعو إليها، بشريعة جديدة يدعو إليها، وأن النبي من بعث لتقرير شريعة سابقة. فإذا جاء النبي، فإذا جاء الرسول بشيء جديد ما يسمى نبي فقط، يسمى نبي رسول. أما إذا جاء لتقرير مثل ما كان أنبياء بني إسرائيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار المستحفظون من كتاب الله، هذا غير. فينطبق عليه تعريف الرسول. إنما المراد من أنت أول رسول، هذا آدم رسول ونبي، لأنه بلغ قومه. أنت تقولوا لم يطلب من تبليغ قوم النبي من أوحي إليه بشاء ولم يطلب تبليغ. عيال آدم عايشين على إيش؟ على الشريعة اللي جابها له آدم، علمهم إياها في أكلهم وشربهم وقيامهم ونكاحهم وصيامهم وصلاتهم كلها يعني علفها إياهم. هذا مبلغ. نبلغ. إذن الرسول كيف يكون نوح أول رسول؟ أول رسول يعني هي الحقيقة الصفة دي في اجتمعت فيه رسولين، رسول العموم بالنسبة له عموم نسبي، يعني أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض كافة، واللي كانوا على الأرض كافة هم جماعته، اللي كانوا على الأرض كافة هم قوم نوح، ما كان على الأرض غيرهم، فهو مرسل لكل أهل الأرض، لكن أهل الأرض مثل ما قال عندي غنمات قال واحدة في شرائع الأرض، هذا الموجود ما في غيرهم، ما في غيرهم، فهو أول رسول أرسله إلى الأرض لأنهم بس هم جماعته. لكن محمد أرسل إلى الأحمر والأصفر والأبيض، والذي بعد لا والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن به إلا كان من أهل النار. فأرسل الله محمد للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أرسلناك. فكانت شريعته ممتازة بأمرين، العموم لجميع البشر، وفيها فيها الدواء الكافي الشافي لكل أمراض الإنسانية بغض النظر عن ألوانها وأحجامها وقبائلها وأعصارها وأمصارها، لا يختص بهذه المزايا قوم دون قوم، ولا جيل دون جيل، ولا قبيل دون قبيل، ولا عصر دون عصر، ولا مصر دون مصر، بل هي شاملة. وأي جماعة يستمسكون بها في أي قطر من أقطار الأرض يسعدون، أي جماعة، فرد، اثنين، عشر، أكثر، كل من يستمسك بها يستشعر السعادة في قلبه حتى لو مات من الجوع، يموت راضي عن ربه وربه راضي عنه. هذا خلي فيرسل الرب تبارك وتعالى محمد بالرسالة الكاملة، يعني مثل ما قال هو يقول عليه الصلاة في الحديث الصحيح: ما من نبي، ما من الأنبياء نبي، يقول النبي محمد ما من الأنبياء نبي إلا أعطاه الله ما يعني من الحجج ما على مثله يؤمن البشر، والذي أعطيته وحيا يوحى، لذلك أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، يعني أتباعهم أكثر أتباع الأنبياء، لأن من يوم بعث إلى أن ينزل عيسى بن مريم وشريعته موجود، من يستمسك بها يسعد. أنا قلت يوم يوزع غنائم حنين وأعطى الأقرع بن حبس 100 ناقة، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 ناقة، وأعطى فلان 100 ناقة، وترك بعض الناس. فجاء رجل طويل حالق راسه وشعره عيونه غيره ناتي الجبهتين، وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. لم يعدل محمد، محمد قسم ولم يعدل، وسمع النبي قال: من يعدل إذا لم يعدل رسول الله؟ إنما أنا قاسم، والله عز وجل يعطي أو معطي. ولا تزال طائفة من أمتي، يقول النبي عشان يبشر، لأن قد يقول قائل إذا كان هذا في عصر النبي يطعن، فإذا مات النبي وش بيصير؟ الناس يضحون كلهم. فيقول لهم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهي طبعا عبارة عن رحلة لينا تأتي بعد عيسى بن مريم، تقبض روح كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وعليهم تقوم القيامة، كل كفار كلهم عليهم تقوم القيامة. فدين محمد لن ينقطع. وأنا ضربت أمثلة في الدرس اللي قبل هذا، يعني من 3 شهور تقريبا الآن، عندما قلت قام القرامطة من الباطنية وهاجموا على بيت الله الحرام وقتلوا جميع من في المسجد الحرام. متى؟ يوم 13، يوم 8 الحجة، يعني يوم التروية، يوم التروية، والناس يتأولون الخروج إلى منى وعرفة، فهجموا على المسجد الحرام، قتلوا جميع من في المسجد، أحاطوا بالمسجد واستغلت السيوف في الحجاج، فلم يبقى حي في المسجد، وكل اللي يقتل يرمونه في زمزم حتى امتلأت بئر زمزم بالقتلى، ما بقي فيها ولا محال، ثم بدوا يرمونهم في أرض الحرم في أرض المسجد. وعندما انتهوا خرجوا إلى شوارع مكة، كل ما يشوفوا حي يقتلونه. في البلد الحرام في الشهر الحرام في اليوم الحرام يوم 8 الحجة سنة 313 من الهجرة 313 من الهجرة، ويقتلون جميع الحجاج، ويقعد الملعون أبو طاهر الجنابي على باب المسجد على باب الكعبة ويأمر بخلع الباب فيخلع الباب، وبعدين يقعد يقول أنا الله وبالله أنا أحيي الخلق وأفنيهم، أنا دعي الإلهية، كلهم الوطنية يدعوا الإلهية ثم بعدين يأمر بخلع الحجر الأسود والميزان، فيخرج رجل إلى على الكعبة عشان يقلع الميزان فيندكه الميزان تحته وتطيح وينقتل، ويجي واحد بمثقل في يد حجر ذاك مثل ذاك ويضرب الحجر الأسود يقلعه ويقول أين الطير الأبابيل، يسخر من القرآن، أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل. طيب مات اللي في الحرم كلهم، هل مر بالتاريخ مثلها؟ لا ما مر. هل مر قريب منها؟ ما مر. هل مر قريب منها؟ قلت بعد هرب أمير مكة يومها إلى عرفات ومعه جنوده، ولما علم أن الجنابي الباطني هذا قلع الحجر الأسود وخده معه لحقوا بعد مكة بشوي وبدأ ينادي عندي كنز الكعبة، ردوا لنا الحجر وخذوا كنز الكعبة، فيه الأموال اللي ما تخطر على أحد على بال، فيوقفه حتى يقرب منه ويقتله هو اللي معه، ويأخذ الحجر الأسود معه إلى البصرة ويحطونه في حوش في البصرة بدون يدور حوله 22 سنة والحجر الكعبة بدون حجر أسود. هل تظن يخطر على بالنا في زماننا أن يصير؟ إن شاء الله ما يصير. وهذا صار سنة 313 هجرية، وإحنا كام الآن اللي في المسجد النبوي واللي في المساجد في الدنيا بلادي؟ لو تروح أي قطر إسلام الآن يمكن تجد، حتى ولو كان أهلها عاملين اشتراكيين أو قوميين أو ملايين أو بعثي أو يمين أو يسار، تجد المساجد مليانة، المساجد مليانة، ويذكرون الله ويعرفونه ويعبدونه ويعبدونه. يعني من قطع الإسلام ولن ينقطع، هل شجرة مباركة أصلها ثابت وفرها في السماء تأتي كلها كل حين بإذن ربها. لذلك اختار الله النبي محمد وجعل معجزته معنوية ما هي حسية، مع أنه أعطاه معجزات حسية مثل ما أعطى الأنبياء كله. يعني النبي أعطاه الله معجزات حسية ترى بالعين قريبة من اللي أعطى الأنبياء، لكن مع الحسية هذه تروح. يعني مثلا أنا أتابع عندما جاء إلى المدينة وسنه 5 سنين مع أمه لزيارة أخوال أبيه بني النجار، وهي أمه عند أهلها عند أخواله عند أخوال أبيه، أم آمنة بنت وهب الزهرية، ومعها جارية حاضنته اللي صارت حاضنته بعدين أم أيمن الحبشي. قالوا فيه بير العيال، يقول للنبي أبو 5 سنين فيه بير ليسبح فيها العيال، تعال اسبح معنا. ويروح النبي عليه السلام ليسبح معهم في البير أبو 5 سنين، لا وحي نزل ولا كتاب عرف. وأول ما راح لقى العيال يخلعون ملابسهم ويتجردون وينزلون البر يعوموا في بر بن عدي بن نجار، فأراد أن يخلع قميصه، مو على غيره، أراد أن يخلع قميصه، عندما فك يبي يشيل القميص عشان يخلعه ويحس بيد تلطمه لطمة قوية ويقول له لست كهؤلاء الصبيان، لا تتجرد من ثيابك. كان سنه 5 سنين. يوم بعد 30 سنة من القصة، بعد 30 سنة قبل ما يبعث بخمس سنين، قبل ما يوحى إليه بخمس سنوات، تنهدم الكعبة ويجتمع قريش على بنائه ويجمعون الحجارة من أجهد عشان يبنون بها الكعبة، وكل قبيلة تشترك في ناحية علشان تيجي بالحجارة، ويأتي عمومة النبي العباس بن عبد المطلب وفلان وفلان وفلان من بني عبد المطلب وبني هاشم، ومعهم رسول. سنه كام؟ 35 سنة، يعني متزوج له 10 سنين بخديجة وعنده عيال وعليه إزار ما في غيره، إزار يغطي سوءته من السرة للركبة، اللي فوق مكشوف ما عليه غطى واللي تحت من الركبة مكشوف، والعباس عمه أسن منه بسنتين لما سألوا العباس قالوا أنت أكبر أو النبي محمد؟ قال هو أكبر مني وقد ولدت قبله بسنتين. بيقولوا له الناس يسألون العباس قالوا أنت أكبر ولا محمد؟ قال هو أكبر مني وقد ولدت قبله بسنتين. يعني أنا أسن منه بسنتين. فالعباس يشترك هو وعمه هو مع النبي محمد في نقل الحجارة مع عمتهم. وكان يومها حرا شديد القيظ، الحجارة إذا تستطيع تضع يدك عليها مدة دقائق تكويك كأنك لحطت على لحم ينطبخ. فرحم العباس محمدا، 15 سنة رجل عنده عيال تزوج 10 سنين. يا ابن أخي خذ إزارك وضعه على كتفك عشان تضع الحجر على الإزار ده عشان يقيك حر الحجارة. قال لا يا عم. قال يا ابن أخي الحجارة دي تكوي تشويك شوي. قال لا يا عم. فما كان من شدة رحمة العباس به إلا جذب إزار النبي من وسطه ليضعه على كتفه فيسقط النبي. ما هذا في البخاري، هذا في البخاري، فيسقط النبي مغشيا عليه ويقول إزاري إزاري فإني قد نهيت عن التجرد. ذكر الدرس اللي خده أبو 5 سنين في بر عدي بن النجار، ما نساه الدرس التالي. فرباه ربه على عينه واصطفاه لنفسه وجعله أكرم خلقه وأفضل عباده، الشافع المشفع، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود في يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. لذلك أعطاه معجزات حسية. قلت لك، يقول أنا أعرف حجرا في مكة كنت إذا مررت عليه سلم علي. حجر من جبال مكة يقول أنا إذا مررت عليه يقول السلام عليك يا محمد. وكان مرة لقى واحد من بني عمه من أعدائه، من أشد أعدائه وأقوى بني عبد مناف، من أقوى شكيمة، وكان معروف بالمصارعة ركانة، معروف بالمصارعة ما يصارع أحد إلا يقهر. وكان يعادي رسول الله بعدما بعث، يعادي رسول الله مثل عمه أبو لهب، مثل عمه أبو لهب. فلقى النبي بين الجبال لحاله، فرح هذاك وجاء مثل الثور الهائج على النبي محمد. فعندما رآه النبي مقبلا عليه قال أتصارعني يا ركانة؟ النبي قابله قبل ما يتكلم هو لقاه النبي قال أتصارعني يا ركانة؟ انهزم هذا عندما سمع النبي يتعدى يطلب منه المصارعة. قال صارعه. قال أصارعك وإن صرعتك. فأقبل على النبي فيمسك النبي يحطه على الأرض، ثم يقول أدعو هذه الشجرة تأتيني. فيذهب ركان إلى قوم يقول يا بني هاشم ساحروا بمحمد ما وجدت أسحر من محمد، عشان كنت بعين الشكا. وإن يرويت يقول سحر سحر سحر، هذه طبيعة البشر إذا عجزوا عن ذا قالوا سحر، كاهن ساحر جنون معلم يجمع كل المتناقضات. ذكرت في حديث جابر الطويل، هو جابر ما هو طويل إنما الطويل الحديث هو اللي طويل، بس معنون له في صحيح مسلم آخر صحيح مسلم حديث جابر الطويل لأن من أطول الأحاديث، وهو في آخر مسلم في آخر صحيح مسلم. يذكر جابر يقول كنا في سفر مع النبي محمد فنزلنا واديا أفيح، يعني وادي عريض الجنبات وسيع وسيع ما تشوف حدوده ولا أطراف الوادي، وأراد النبي أن يقضي حاجته فذهب. وكان النبي أشد حياء عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، عذراء زمان من عذراء اليوم، بعد عذراء اليوم تقول يلا خليني أروح أمريكا الحالي بدون محرم ونروح لندن بدون محرم ونزل بدون محرم وننكح بدون محرم ونطلق ونطلق بدون محرم ويصير الطلاق ليه؟ ما هو الرجل مثل ما حصل في بعض البلاد الإسلامية، جعلوا الطلاق للمرأة ما تعالوا الطلاق للرجل، وقيدوا الرجل بقيود وحبوس. كان النبي إذا انطلق في الحديث أول حديث يصح في أبو داود، كان النبي إذا ذهب المذهب انطلق حتى لا يراه أحد. أول حديث أبو داود انطلق حتى لا يراه أحد، وما عرف إنه جلس يبول أو يتغوط وسقانه مكشوفة. إذا جلس أرسل ثيابه تغطي يعني حتى لا يظهر منه أي أدنى شيء. قال جابر فنزل واديا أفيح يريد الحاجة. أنا عرفت أنه يريد الحاجة ما أقدر أقرب منه، لأن إذا قربته منه يتبعد. فجئت بماء معي علشان إذا قضى حاجته أرد يتوضأ أعطيه الماء. وأخذ يبحث عن شيء يستتر به، ما يقدر يقول في مكان يعني برحة عادي يراه الناس، فوجد يبحث عن مكان يستتر به ولم يجد شيئا غير شجرتين. هذا في صحيح مسلم في آخر الكتاب، يعني أي واحد يبحث حديث جابر الطويل يجي فيه على القصة دي. يقول فلم يجد غير شجرتين، فأخذ غصنا من واحدة وقال انقادي علي بإذن الله. فجاءت شجرة تطاوعه كالبعير المخشوش، يعني اللي في خشة في أنفه الزمام، اللي الزمام في أنفه كالبعير المخشوش الذي يلائم قائده، مخشوش مع الأنف. فجاءت فقال انقاد علي بإذن الله، فجاءت تطوعه كالبعير المخشوش الذي يصانع القائدة. ثم أخذ من الشجرة الثانية قال قصدا قال انقاد علي بإذن الله، فانقادت جاءت تطوعه كالبعير المخشوش من خشة الذي يلائم صاحبه. فجمع ما بينهما وجلس في المنصف فيما بينهما حتى قضى حاجته. فلما قام رجع كل شجرة إلى مكانها وحانت منه التفاته، فرآني خرجت أحضر، خشيت أن يلتفت إلي ويتبعد، فأسرعت أهربا فنادى يا جابر. فجئت نعم يا رسول البيك. قال هل رأيت مكاني هذا؟ خذ غصنين من هذه الشجرة غصن ومن هذه الشجرة غصن، وضع هناك قبر أو قبرا يعد ضع حالهما، فإني أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. وطبعا هذه ما فيها دليل على الواحد يروح يحط جريد على القبور في بعض البلاد أو شيء أخضر عشان يخفف عنه، ما يخفف عنه، ذلك بأمر محمد عليه السلام، هذه معجزة. يقول جابر في نفس الحديث الطويل ده في قصصه ده في قصص، يقول سرنا مسيرا كذا سرنا كذا سرنا كذا، جاء في المسير يقول عطش النبي ويومها ما عندهم إلا تمر، الجيش بكامل جيش محمد أفضل الجيوش اللي تمشي على وجه الأرض، عدلا ورحمة وإحسانا واستقامة وإكراما للعباد، إكراما وحرصا على الناس، حرصا على الناس، وكل واحد منهم كل 24 ساعة غذاء تمرة واحدة، كل التموين الجيش عندي رجل، تموين الجيش عندي رجل عبارة عن تمر، كل يوم يعطي الرجل واحد تمرة واحدة إلى 24 ساعة. ولما قال لي واحد من الصحابة وش سوي التمرة هذه؟ قال نمصها ثم نخرجها من فمنا ونحطها، إذا جرى الريق بالمص حطناه حتى إذا احتجنا بعدين نحطها نمص شوي ثم نحطها حتى تذوب في آخر بعد بعد. قال يا جابر اتني بماء، أو معنى كلامه عليه السلام. قال ذهب إلى الرجل الذي برد الماء للجيش، ما في واحد مسؤول عن التموين، واحد مسؤول عن الماء، اللي مسؤول عن الماء معه قرب ويعلق القرب على خشب، على خشب سمح حمار يسمونه باللغة العربية. قال فأتيته اللي عنده الماء فلم أجد إلا شنا، يعني قربه قديمة يابسة، إلا شنا يابسا في خصمه قطرة ماء لو أفرغتها لشربه يابسها، يعني كانت ما تصل النقطة اللي في الخصم دي إلى فم القربة إلا وهي مشروبة من الجلد حق القربة اليابس يبتلعها الجلد. قال أتني بها يا جابر ونادي صحفة القوم. أتني بالقربة هاليابسة هذه اللي ما فعل في خصمها القطرة خصمها القطرة أتني بها ونادي صحفة القوم. الصحفة طبعا ما أقول عليها صينية أو عليها التبس اللي يسمونه الناس، يعني كانت توضع ما يحملها إلا رجال، ما يحملها رجل واحد، ما يحملها رجل واحد للجيش، فيوضع عليها الثريد أو الطعام يأكلون جميعا أو يشربون جميعا وقال نادي فجيء بها تحمل ووضعت بين يديه فوضع القربة فيها ومسح عليها بيده اليمنى وأمسك فمها بيده اليسرى وسمى الله فبدأ الماء ينبع من بين أصابعه من القربة ونادى المنادي يا من له حاجة في الماء فليأتي ويأتي الجيش اللي مع النبي مع عدده ويشربون ويأخذون ماء للوضوء أو الاغتسال ولا تزال تفور. فنبع الماء من معجزة حسية موجودة، ما هي احنا بنجمع من الكتب اللي تجمع الغسل والثمين والطيب والردي، لا من البخاري ومسلم، لا نأتي بهذه الماء إلا من البخاري ومسلم، وإن كان بعض اللي في قلوبهم مرض ما يحبون البخاري ولا مسلم ولا كل علماء أهل السنة والجماعة يحبون اللي يقول قال وقال قال لفلان وقال علان، ولما تسألوا عن بينكم من علان كم رجل كم سند كم سند ما يدري كم سند ولا كم رجل، لأن لا يعرف السند اللي عند أهل السنة والجماعة إلا تميزوا به، يصير حديث مشهور عند الناس ولا أصل لا أصل لا يصير حديث مشهور عند الناس ولا أصل لا، تجي تدور في سند مثلك السند أو في سند يمين يسار. عشان واحد من حوالي كم يوم أشوفه في مسجد اللي أصلي فيه في الرياض يجي ويتعمد الأوقات المنهي يصلي فيها في أوقات النهي وبين صلاة الفجر، يا طبعا بعد النبي نهى عن الصلاة، النبي نهى عن الصلاة بعد أذان الفجر غير ركعتي الفجر، يعني إذا أذن الفجر إذا دخل وقت صلاة الفجر وقت الأذان حرم على المسلم أن يتنفل بأي نافلة إلا سنة الفجر. والأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة على أن أوقات النهي اللي من بعد العصر حتى تغرب الشمس، عند وقوف الشمس في كبد حتى تزول، عند بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، عند طلوع حتى ترتفع، عند طلوع حتى ترتفع، هذه بقى أوقات نهي أوقات نهي. وهؤلاء الأئمة الأحناف والمالكية والحنابلة لا يسجدون سوى التلاوة عندها، لا يسجدون سجود التلاوة عند قراءتها في أوقات النهي، يعني لو قرأ آية السجدة في وقت النهي لا يسجد. ليش؟ لأن أصل النهي عن الصلاة كان بسبب سجود الكفار في هذه الأوقات. النبي نهى عن السجود، يقول لما نهى عن الصلاة قال في فإذا تضيفت الغرب فانتهي فإنها تغرب، يكون في الحديث الصحيح فإنها تغرب بين قرني الشيطان ويسجد الكفار، هما ما كانوا صدق يسجدون لها، فنهانا عن التشبه به، نهانا عن التشبه بهم في السجود في ذاك الوقت. فلقيت الرجل هذا منصبه كبير عند روحه، طبعا ما عندنا لا، احنا عندنا كل من دخل المسجد في اي مسجد من مساجد الدنيا اخونا، كبير صغير وظيفته ضخمه وظيفته داخل المسجد خلاص ما في فرق. وأنا طبعا ما أقول هرياء ولا سمعة، يعني أعلم أن كبار الكبار بالحيل في هذه الدولة، شاهدت واحد منهم هو الملك الله يمده بالصحة والعافية، جاء في زيارة للمدينة وعملوا له حفلة في الجامعة الإسلامية، وعندما عملوا الحفلة وانتهت الحفلة قال الشيخ عبد المجيد صالح خلينا نروح نودع الملك في المطار قبل ما يقوم هو، ونركب أنا والشيخ ونروح المطار. ووصلنا مطار المدينة كان باقي على الشمس على غروب الشمس بحوالي ثلث ساعة وقريب النصف، وقدر يومها إن المؤذن في مسجد المطار أذن والشمس طلع بقى حوالي 5 دقائق أو 6 على الغروب. وقف أنا بجنب الشيخ عبد العزيز بن صالح والسيد حبيب رحمه الله والأمير الأمير عبد المحسن عبد العزيز وسعد الناصر اللي كان وكيل إمارة. فقال للسيد حبيب للعسكري اللي واقف أقرب عسكري لي قال هات 3 سجادات يا ابني. قال الأمير المحسن ليه السجادات؟ بيقول السيد حبيب للعسكري هات يا ابني 3 سجادات. قال طبعا سعد نصر حي اللي حاضر 3 سجادات ليش؟ يقول الأمير عبد المحسن قال عشان أنت تصلي على وحده والملك على وحده والشيخ ابن صالح على وحده. قال أما أنا وأخويا ما نبي سجادات نبي نصلي مثل الناس. سمعته أذني ورأته عين. عندما أقبل الملك الله يمتعه بالصحة والعافية عندما أقبل قال أنا سمعت أذاني الآن وأنا جاي قبل غروب الشمس. قلنا له والله أذن أذن قبل وقت. قال فيه محل للجدود يعني يتوضأ يتجدد في المطار في غاية صنع صنع. قال له سعد النصر نعم أخذوا ابن خالته أخذوا وكل أمير المدينة وراح به الغروب عشان يتجدد. ألح السيد حبيب على العسكري جيب. قال له عبد الله لا تجيب السجدات أنا طبعا غفلت. طلع الملك من الحمام من الوضوء وجاء قال لي أذن أنا طبعا أقرب من ذلك وأذنت ويوم أذنت والله أعلم والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.